مظلومه وايد يا الغدور وماري على العهده ويا وقومها وبني علمي حد كلها صبر سمى بيها بإيش مظلوم ويداهر بكرب ليش قبلت بني حرب وصخر بجد الحسين كل شب كل مكتوبها حسين ها حسين شاف الأمة من ساعة اليزيد اشتره ديك وعزيتك دم الوري يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله برحمتك التي وسعت كل شيء يا الله إلهنا بالباطل تقبل منا ومن مؤسس هذا المجلس بأحسن قبول يا الله إلهنا بالإمام الباقر اقضي حوائجنا جميعا يا الله عافي مرضانا وكل من أوصانا بالدعاء يا الله إلهنا بمحمد وآل محمد اكتبنا في سجل المعزين هذه الليلة يا الله إلهنا بمحمد وآل محمد عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح خدمة الحسين رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة.